قصص عربية. بيتر بان. كانت عائلة دارلينغ تعيش في لندن. تكونت الأسرة من الوالدين وثلاثة أطفال، مايكل، جون، والابنة الكبرى ويندي. كانت طفلة محبة ودائماً ما ترعى أخويها. كان للأولاد مربية، إنها كلبتهم الكبيرة التي تدعى نانا. أتمنى أن يأتي بيتر بان، بيتر بان وكابتن هوك وتينكر بيل. في مساء اليوم التالي كان الوالدان ذاهبان إلى حفل. جون، مايكل، ويندي، سنذهب الآن. نزل الأولاد وعانقوا الأم، ثم عادوا إلى حجرتهم وناموا. وبعد قليل سطع نور على السطح. عاد بيتر بان وتينكر بيل. فتح بيتر بان النافذة ببطء ودخل إلى المنزل. وطارت تينكر بيل في كل أرجاء المنزل وأحدثت ضجة وأسقطت الأشياء. لا تحدثي صوتاً، سيستيقظون. فتحت تينكر بيل الدرج حيث يختبئ ظل بيتر، فأمسك به بيتر. سأقيدك. حاول بيتر بان كثيراً أن يقيد ظله، ولكنه فشل. لا تتحرك. ولكن ويندي استيقظت وظلت تحدق في بيتر بان بذهول. أوه لا، من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ أنا بيتر بان، أحاول أن أقيد ظلي ثانية. أعطني إياه، سأساعدك. بدأت ويندي تحيكه بإبرة وخيط، وأثناء ذلك أخبرها بيتر بان عن نيفرلاند، حيث يعيش مع الأولاد المفقودين، وأنه قائدهم ويخبرهم بحكايات ويندي كل يوم. شعرت تينكر بيل بالغيرة من ويندي. يا رائع، إن حياتك مثيرة للغاية. أتودين الرجوع معي؟ أيمكنني وأخوي أيضاً؟ نعم، لم لا؟ وتصبحين أماً للأولاد وتحكين لهم القصص. انتهيت، والآن لن يهرب منك ظلك. سأوقظ جون ومايكل. شكراً يا ويندي. أعطى ويندي قلادة جوز كتعبير عن امتنانه، وعرفته ويندي على جون ومايكل. سعد الولدان برؤية بيتر بان. هيا فلنطر معاً، إنها رحلة طويلة. ولكننا لا نطير. هذا سهل، فقط صدقوا بعقولكم، بالإضافة إلى تراب الجنيات. هيا يا تينك. وبقليل من التردد أمطرتهم تينكر بيل بتراب الجنيات. هل أنتم جاهزون؟ نعم. حسناً إذن فلنذهب. وبدأوا رحلتهم. وفي طريقهم مروا بجسر لندن وبرج الساعة، وسرعان ما طاروا فوق السحاب. في الصباح مع أول شعاع شمس رأوا أكبر مبنى في العالم. وبعد عدة أميال رأوا نيفرلاند وهبطوا على السحاب لمشاهدة المنظر. هذا جميل للغاية. انظروا، إنها بحيرة الحريات. يا بيتر، من أين يأتي هذا الدخان؟ إنه مخيم الهنود الحمر، وعليكم ألا تغفلوا سفينة القراصنة، حيث يعيش الكابتن هوك وقراصنته. هوك هو أسوأ القراصنة، ولكنه يخاف التمساح. لماذا؟ في مرة كنت أحاربه وقطعت يده بسيفي. أكل التمساح اليد وأعجبه طعمه وظل يلاحقه ليأكله. ومن حظ هوك أن التمساح ابتلع ساعة يده، وعندما يسمع تيك توك تيك توك يعرف أن التمساح يقترب منه. حينها رآهم أحد القراصنة بمنظاره. كابتن، كابتن، لقد رأيت بيتر بان وأصدقائه. صعد كابتن هوك إلى السطح وأخذ منه المنظار ليتأكد. أعد المدفع. صوبوا على بيتر، اضربوا اضربوا اضربوا، لن أتركه حيا هذه المرة. انظروا إلى تلك الكرة، فلنلعب بها. إنها ليست كرة، إنها قذيفة مدفع. لنفترق. تينك، خذيهم لمكان آمن وأنا سأتولهك. كانت تينكر بيل تخطط للتخلص من ويندي. ويندي انتظري هنا، سأعود إليك. حسناً، كوني حذرة. أمسكت بجون ومايكل وأنزلتهما برفق على الشاطئ. بينما ويندي كانت تعاني لتتفادى كرات المدفع، ذهب بيتر بان إلى كابتن هوك. هوك، أتريد خطافاً في يدك الأخرى؟ أمسك به. أمسك هوك بالمسدس وأطلق النار على بيتر. تفادى بيتر كل الطلقات ببراعة. استعانت تينكر بيل بالأولاد المفقودين. كانوا 5 أولاد: توتلز، نيبس، سلايتلي، كيرلي، والتوأمان. يا أولاد، أمر بيتر بقتل هذا الطائر. علينا أن نطيع بيتر، صوبوا على الطائر. فصوبوا جميعا أسهمهم نحو ويندي. وكانت ويندي تبحث عن الجميع. بيتر بان، جون، مايكل، تينكر بيل، أين أنتم؟ أطلق نيبس سهمه مباشرة نحو صدر ويندي وسقطت على الشجيرات. ذهب الأولاد جميعا مع تينكر بيل ليروا الطائر الجريح. أنت جبان يا بيتر، تعال إلى الشاطئ. حسنا، كما تريد. نزل بيتر بان إلى الأرض بسيفه واشتبك في معركة سيوف. تيك توك تيك توك تيك توك. شتت الصوت انتباه هوك. لقد عاد لقد عاد. عاد التمساح الجائع ليفترس كابتن هوك. ارتعب كابتن هوك وجرى نحو السفينة. انظروا، إنها فتاة. فتاة جميلة. تينكر، لماذا أخبرتينا أن نقتلها؟ وصل بيتر بان مع جون ومايكل. ماذا حدث؟ من أطلق السهم؟ طارت تينكر إلى الشجرة لتختبئ. أخبرتنا تينكر أنها طائر وأنك أمرت بقتلها. ها؟ تينكر، ابقي حيثما أنت، لا تريني وجهك ثانية. يا ويندي، ماذا حدث لك؟ انهضي. أخرج السهم من صدرها ولاحظ عدم وجود دماء. أصاب السهم قلادة الجوز التي أهداها لها. فتحت ويندي عينيها ببطء. بيتر، كنت أبحث عنك. أنا هنا معك، تعالي إلى المنزل. احكي لنا قصة قبل النوم. نعم، أكيد سأحكي لكم قصة سندريلا. في اليوم التالي ذهبوا جميعا إلى بحيرة الحوريات، وكان بيتر صديقا لهن. فجأة صاح ولد. قراصنة، احتموا. اختبأ الجميع خلف الصخور. رأى بيتر وويندي القراصنة يقيدون تايغرس ليلي الأميرة الهندية، وتركوها على صخرة في البحيرة. يا خبر، تايغرس ليلي، علي أن أنقذها. بدأ بيتر يقلد صوت كابتن هوك. حرروها. ولكن يا كابتن، لقد أمرتنا أن نحضرها هنا. حررها أيها الغبي، إنها خطة جديدة لأمسك بيتر بان. أمرك يا كابتن. حرر القراصنة تايغرس ليلي فعادت سريعا إلى مخيم الهنود. عندما اكتشف كابتن هوك ما حدث وعلم أن بيتر قد خدعهم، استشاط غضباً. يكفي هذا، سألقن بيتر بان درساً. أنا قادم يا بيتر بان. تلك الليلة أخبرت ويندي الأولاد قصة عن ثلاثة أطفال تركوا والديهم وطاروا إلى نيفرلاند، وافتقدهم والديهم كثيراً. أحب الأولاد نيفرلاند ولكنهم لم ينسوا منزلهم. هل هذه هي قصتنا؟ نعم، إنها تحكي عنا. أحياناً ينسى الوالدان أطفالهما ويحل محلهم آخرون. والدانا ينتظرانا بالتأكيد. علينا الذهاب، سنرحل صباح الغد. من سيحكي لنا القصص؟ لما لا تأتون جميعاً؟ يمكنكم العيش معنا. هي إن العائلة شيء رائع. رائع. بيتر، ألن تأتي معنا؟ ستكبرون جميعا قريبا، وسأظل ولدا. لن أعيش حيث يخبرنا الكبار ماذا نفعل. كان بيتر بان حزينا لأن أصدقائه سيرحلون وسيظل وحيدا. في الصباح ترك الأولاد المنزل، لم يرد بيتر أن يودعهم، وكان قراصنة هوك مختبئين، فأمسكوا بالأطفال جميعاً وقيدوهم وأخذوهم إلى السفينة. رأتهم تينكر بيل من على شجرة. يا خبر، أين بيتر بان؟ سأخبره. بيتر، بيتر، أين أنت يا بيتر؟ ماذا هناك يا تينكر؟ هيا، أمسك القراصنة بأصدقائنا. يا حسناً، فلنطعم كابتن هوك إلى التمساح. وكان الأطفال جميعاً مقيدين على السفينة. ستكونون وجبة رائعة للتمساح، وسيتركني للأبد. أنا هنا يا هوك. تعارك كابتن هوك مع بيتر بان بالسيوف، دفعه بيتر بسيفه فسقط هوك في البحر. ابتلع التمساح كابتن هوك كاملاً، وهذه كانت نهايته. حررت تينكر بيل الأطفال وتجمعوا جميعاً حول بيتر بان. أنت شجاع يا بيتر، كأبطال القصص سأحكي عنك للأطفال جميعاً. حسناً، شرف لي. هيا استعدوا للرحيل، أم غيرتم رأيكم؟ بيتر، فلتأتي أرجوك. أنا بيتر بان الذي لا يكبر، سأصطحبكم إلى منزلكم. وانطلقوا جميعاً إلى لندن. سعد والدة ويندي برؤية أطفالهما. عانقت الأم ويندي وجون ومايكل. كنت أعلم أنكم ستعودون. لقد افتقدتكم يا أطفالي. من هؤلاء الأطفال يا ويندي؟ إنهم أولاد مفقودون، تودلز، نيبس، سلايتلي، كيرلي والتوأمان. لقد جاءوا للعيش معنا، أيمكنهم هذا؟ نعم، بالطبع. كان بيتر محلقاً خارج النافذة. بيتر، ألا تريد أن تعيد التفكير؟ سأبقى في نيفرلاند حيث لا أضطر أن أكبر. الوداع يا بيتر، سنفتقدك. وداعاً يا ويندي، وداعاً يا أولاد، لا تنسوني. ودع بيتر بان وتينكر بيل الأولاد وطار إلى نيفرلاند.